أما الآن فليكن تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان قول يعكر سمعتها بنفسها. موجزه كالآتي: جاء في الأنباء الإعلامية أن ميركل رئيسة الوزراء الألمانية ألقت المزاعم غير المعقولة عنها أثناء تلقي ما يسمى بجائزة سيول للسلام من العملاء الكوريين الجنوبيين يوم الثاني من هذا الشهر. قد تشتقت هي بأن كوريا الشمالية تهدد البلدان المجاورة بالتجربة النووية وإطلاق الصواريخ مدى سنوات، وإن حية القيادة لكوريا الشمالية تستهين بالقانون الدولي وتتحتى للمجموعة الدولية. إذا كانت تشتقاتها حقيقية، خيل إلينا أنها هي التي تدعي بأنها دولة كبيرة في أوروبا لا تدرك صلب وضع شبه الجزيرة الكورية كما ينبغي، أو تنقل كلام غيرها على حاله. ما يستهين بالقانون الدولي هو أمريكا والقوى التابعة لها التي تدوس حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وتلجأ إلى العقوبات والحصار غير المسبوقة لطمس أمة واحدة بدعوى أننا لا ننصاع لها. على الرغم من هذه الحقيقة، إن ميركل التي تتبجح بأنها لا تفقد المبدئية الثابتة ورباطة جأشها قد ألقت المزاعم المتناقضة مع الواقع مما أثار أعصابنا. ويساورنا الشك في أن لعبة منح الجائزة لرئيسة الوزراء الألمانية في هذه المرة هي الأخرى السيناريو التي اصطنعتها تشيسون سيل، إذ يقال إنها هي التي ليست إلا شمانة قد سيطرت على الأوساط الثقافية في كوريا الجنوبية ومدت مخالبها حتى إلى ألمانيا. ينبغي لألمانيا ألا تحرض على تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية المتوتر ببعض المعطيات الحربية مثل الصاروخ تورس لكوريا الجنوبية، بل أن ترى بالتواب صلب الوضع وتتصرف برشد. سيداتي والسادتي، قد تم لكم فيما مضى تعليقا من وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.